ما حكم التسمية بالأسماء الآتية: نور، محيي، كريم؟ وجزاكم الله خيرا. ما نعرف انه كريم لكن محيي ما لها اصل. محيي ما تستقبل. اما محيي كلمه باطله ما يصلح الا لله وحده سبحانه. ايوه نعم. ما اثر البدع على التوحيد؟ البدع اثرها قبيح وشنيع، لانها تستلزم نقص الشريعه، وان الله جل وعلا لم يكملها، وهكذا الرسول لم يبلغ البلاغ المبين. لتستلزم نقصا في الشريعه وخلل في الشريعه جاء اهل البدع بتكبيره، نسال الله العافيه. ان تخدعه في الشريعه وتطمن الزياده فيها واستنقاص ما جاء به الشرع، وان الله جل وعلا لم يكمل ورسوله لم يكمل، ثم تستلزم ايضا زيادات لا تحصى، كل ياتي ويبتدع، كل ياتي ويبتدع ويقول ان هذا مناسب، وأن الشريعة لو جاءت بهذا كان أنسب، ينبغي ينسب إليها هذا. فلا تزال الناس يخترعون ويبتدعون حتى تكون الشريعة كلها بدعة إلا القليل، نسأل الله. كما وقع لليهود والنصارى وغيرهم.